سائل كريم يقول: لماذا لا يحتفل بالمولد النبوي الشريف في هذا البلد المبارك، خاصة أنكم أنتم أهل بلدي، لماذا لا تحتفلون؟ أحسنت أيها السائل، وأظنك سألت وفقك الله، تريد الحق وتريد السنة وتريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجعلك محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك ووالدك وأولادك ومالك والناس أجمعين. أحسبك كذلك يا عبد الله. أخي عبد الله، أنت تعلم وفقني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى قد أكمل الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ومن شك في أنه كتم شيئا فقد اتهمه بالخيانة، ومن اتهمه بالخيانة فليس بمسلم. انتبهت رحمني الله وإياك؟ إذن يا عبد الله، الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة ثبت في الحديث الصحيح أن بعض اليهود قالوا للمسلمين في عهد الصحابة في عهد عمر، قالوا: إن عندكم آية معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. انتبه، لأن اتخاذ الأعياد محرم في الإسلام غير ما شرعه الله ورسوله. فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت في يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، في حجة الوداع، لكن اتخاذ الأعياد ليس من شرعنا، وإنما نقتصر على الأعياد التي شرعها الله ورسوله. وكم عيدا عندنا في الإسلام يا إخواني؟ لكني أقول لكم ثلاثة، الإخوان قالوا اثنين لكنها ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد يتكرر كل أسبوع، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، ألا وهو يوم الجمعة. فمن زاد عيدا واحدا فقد أعظم على الله الفرية، وقد ابتدع في دين الله ما ليس منه، لا سيما إن اتخذ هذا العيد بشكل مظاهر دينية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها تكون من أعياد الجاهلية التي حذر الله منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عد معي يا أخي يا عبد الله، يا من سألت تريد الحق إن شاء الله، أحسبك كذلك لأنك مؤمن، والمؤمن ضالته الحق أن وجده اتبعه. أنا أسألك سؤالا، إن كنت ممن له خبرة بالتاريخ، متى حدث المولد ولماذا وما علة حدوثه؟ متى حدث ومن أحدثه وما علة حدوثه؟ أنا أريد واحد من الإخوة الحجاج يجيبون، لا من المقيمين هنا. أريد من إخواني الزوار الذين وفدوا للحج والزيارة يجيبني واحد منهم على هذه الأسئلة الثلاثة: متى حدث؟ ولما؟ ومن أحدثه؟ أي إخوان؟ أحسن الله إليك يا شيخ، أعطني واحد من الحجاج. تفضل. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم. أخوكم محمد من الجزائر، أحبكم في الله يا شيخ. أهلا وسهلا. أحسن وسهلا. حدث المولد يا شيخ في القرن الرابع. أحسنت، في القرن الرابع الهجري. الهجري. يعني بعد حوالي 400 سنة من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب هذه واحدة. اثنين. أحدثه الفاطميون يا شيخ. أحدثه العبيديون المسمون الفاطميون. بالفاطميين، لأننا لا نعترف بأنهم فاطميون. ثلاثة. لماذا أحدثوا؟ لأنهم كيف أقنعوا الناس؟ يعني الناس على الفطرة ما كانوا يقيمون عيد ميلاد، ما كانوا يعرفون إلا ماذا؟ عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. كيف أقنعوهم؟ الشيخ لأنهم كانوا محتكين بالنصارى. أيوة. وكانوا يحتفلون بعيد. أحسن، خلاص أوضح المسألة. يقول أخونا الجزائري وفقه الله وجميع إخواننا في كل مكان، يقول: هذا العيد أو هذا المولد حدث في القرن الرابع الهجري، بل في نهايته في آخره. ثانيا، أحدثه العبيديون، القداحيون، الديصانيون، القرامطة والباطنيون، المجوس، ثم اليهود المسمون بماذا؟ بالفاطميين ظلما وعدوانا، وهم على التحقيق ليسوا من نسل فاطمة ولا من نسل علي رضي الله عنهما. طيب، هؤلاء الفاطميون كما تعلمون أحدثوا من الخرافات، هؤلاء العبيديون أحدثوا من البدع والخرافات والقبورية وبناء القباب ما الله به عليم، حتى قضت على دولتهم دولة القائد المظفر، القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، فقد قضى على فئتين خطيرتين، على الصليبيين وعلى من؟ وعلى الباطنية، على الصليبيين وعلى الباطنية. طيب، عرفنا من أحدثه ومتى أحدث. طيب، لماذا أحدثوا؟ كيف أقنعوا المسلمين الذين كانوا على لا يعرفون هذه الموالد 400 سنة وهم لم يفعلوا؟ كيف أقنعوهم؟ قالوا: يا ناس، يا مسلمون، هؤلاء النصارى جعلوا عيد ميلاد لعيسى، واليهود جعلوا عيد ميلاد لموسى وعزير وداود وفلان وفلان عليهم السلام، فلماذا نحن لا نجعل عيد ميلاد لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ والعوام يعني لمن غلب كما تعلمون يطبلون خلف كل إيش؟ ناعق، إذا لم يكن هناك علم يعصمهم ويحصنهم، يعني تفرقهم وتجمعهم شنة، أليس كذلك؟ طيب، ما الذي حدث؟ استجاب الناس فأحدثت في البداية 4 أعياد فقط، ثم تطورت إلى أن صارت مئات الأعياد. أحدث عيد ميلاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمة وللحسن وللحسين رضي الله عنهم أجمعين، ثم بدأوا يحدثون المولد تلو المولد حتى أصبحت هناك أعياد العدس والثوم والبصل كما ذكر المقريزي في خططه، الخطط المقريزي يرجعوا إليها، وابن كثير وغيرهم. طيب، عرفنا أنه حادث. هنا نرجع نتساءل أسئلة أخرى: هل الدين كامل أم ناقص؟ كامل. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذرة من أمور الدين ما بينه؟ يقول اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه، يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. ماذا يقصد بالقراءة؟ آداب قضاء الحاجة. قال لهم: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة. حتى اليهود ما يعترفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انتبهتم إخواني؟ طيب إذا آمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا دل أمته عليه، فلماذا لم يدلنا على المولد؟ لو كان مشروعا. طيب هل كتم الصحابة شيئا مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كتم التابعون؟ هل كتم الأئمة الأربعة؟ تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا فقد كذب، لكن سيراه هو المؤمنون متى؟ في الآخرة، جعل الله وإياكم منهم. وقالت ومن ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، لأنه لا يعلم إلا ما علمه الله. ثالثا من ادعى، وهذا هو الشاهد، من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. طيب لما يحدث شخص حدث ويقول هذا سنة أو هذا حسن وهو لم يأمر به الله في كتابه ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أليس قد أحدث في دين الله ما ليس منه؟ أليس كذلك يا إخوتي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب أين المسلمون في القرون المفضلة عن هذا العمل؟ ولذلك المتوكل رحمه الله محيي السنة الذي أعاد المسلمين إلى القول بأن القرآن كلام الله وطرد مدرسة الإيش؟ المعتزلة من ديوان الخلافة بعد عشرات السنين، وأطلق الإمام أحمد وأكرمه سبب مناقشة بسيطة يعني نوقش فيها، لما سألوا المعتزلة أحدثوا أن القرآن إيش؟ مخلوق، فجاء هذا الذي ناقش أصحاب المتوكل عندما أراد الله أن يحيي السنة على يديه، فقال له أنا أسألك هل علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فتردد هذا المعتزلي وقال بل علمه. قال طيب إذا كان قد علمه هل أخبر به الصحابة أم لم يخبر به الصحابة؟ وهل علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ففكر فقال علموه، ثم قال هل علموه وكتموه؟ قال بل لم يعلموه. ثم قال هل هذا العمل وهو القول بخلق القرآن علمه الصحابة التابعون؟ المهم لما حوصر قام الخليفة غاضبا ودخل غرفته ولعن من يقول بخلق القرآن، وقال ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأخذ يرددها حتى أحيى الله به السنة وقمع به ماذا؟ البدعة. نحن نقول للإخوة الذين عششت في أذهانهم هذه الموالد، نقول تجردوا للحق وأنتم تريدون الحق، نحن نعرف أنكم ما تعمدتم المخالفة. الذين يدافعون عن المولد لا سيما المتأخرين لم يتعمدوا ماذا؟ المخالفة، ولم يقصدوا الابتداع لكنهم وقعوا في الابتداع. نقول لهم، نناقشهم بنفس المناقشة، يا إخوتا وفقني الله وإياكم للصواب، والله إني أحب لكم ما أحب لنفسي وأيم الله وأشهد الله على هذا. أسألكم هذه الأسئلة نفسها، هذا المولد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله علمه أم جهله؟ ها؟ لو علمه، لو علم أنه مشروع لبينه للأمة. جهله صلى الله عليه وسلم. ها، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يخطر بباله. وهل علمه الصحابة وكتموه؟ وهل علمه الأئمة الأربعة وكتموه؟ هل علمه الأئمة في القرون المفضلة الثلاثة وكتموه؟ طيب إذا كان كل هؤلاء لم يعلموه، لم يعلموه ولم يعملوا به، سؤال: هل الشريعة فيها نقص؟ هل ينزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك لم يكن. فإذا اعترفت يا عبد الله أن هذا لم يكن، فإن المولد لا يمكن أن يكون إلا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فبدلا من هذا المولد عليك أن تعبد الله صباحا ومساء على منهج رسول، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يوما معينا في السنة تقرأ السيرة. وأدهى من ذلك كله أنهم يرقصون ويطربون ويمرحون ويسرحون ويدعون أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأدهى من ذلك كله دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد، وحاشاه أن يحضر الرقص والزمر والطبل والغناء، ولكن الشياطين يزين للناس، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إخوتي وأحبتي في الله، إلى درسنا صباح الخميس إن شاء الله، لأن عندي سفر ليلة، وحبذا